ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، إلى آخره. الآن سيتكلم الشيخ على ماذا؟ على شيء من تصرفات عامل المضاربة، شيء من تصرفات عامل المضاربة ودي تنتبه إلى شيء، ألا وهو أننا ذكرنا لك التقسيم في ما لكل واحد من الشريكين أن يفعله وما ليس له أن يفعله في العنان. فقلنا أنه إذا شرط عليه شيء فإنه يقيد بهذا القيد، نوع أو مكان أو كذا. وقلنا إذا كان للمصلحة فله أن يعمله، وما ليس للمصلحة ليس له أن يعمله. والثالث نقول أنه إذا كان شيء العادة أنه يفعله مثله فليس له أن يستأجر عليه، وإن كان ليس من عادة أن يفعله مثله فإنه يستأجر عليه. والمراد المراد أن على عبد الرحمن أن ينصح لي في هذه التجارة التي أنا أعطيته إياها كأن هذا المال له، كأن هذا المال له وأكثر من ذلك. لماذا؟ لأنه مال لغيره هو مؤتمن عليه. طيب، الشيخ ضرب لك مسألة واحدة بس، والباقي أرجعه إلى تلك، الباقي أرجعه إلى تلك. مسألة واحدة هي المسألة الجديدة، وشي؟ قال: ولا يضارب العامل، لا يضارب العامل اللي هو عبد الرحمن يعني عامل المضاربة، بمال لآخر، بمال لآخر. يعني لو أنه عبد الرحمن ما شاء الله مشت الأمور زين معه في هذه التجارة وصار يربح زين، سمع بذلك مازن قال: والله طيب، بدأ من الأمور مشت معك كويس يا عبد الرحمن بالفلوس يونس، فتفضل هذه 100,000 ثانية وتاجر بها. قال: وش تاجر بها؟ قال: نفس المجال، نفس الشيء اللي أنت تشتغل به ليونس، أقمشة مثلا. فقال: خلاص هذه أقمشة تباع على الزوار معتمرين، تفضل نفس الفكرة. قال: لا يضارب العامل بمال لآخر، لا يضارب يعني يحرم عليه ذلك، يعني يحرم عليه ذلك بمال لآخر. قال إيش؟ إن أضر الأول، هذه رقم واحد، إن أضر الأول ولم يرضى، هذه رقم اثنين. قال: لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجوز له أن يفعل ما يمنعه. طيب، هو الآن قيد بقيدين، قال: إن أضر الأول ولم يرضى، ها؟ أي كيف أضر الأول؟ كيف هل ممكن أتضرر أنا بهذا؟ كيف؟ لا لا، هو الآن شغال تجارة مضبوطة زين، طيب، ومازن ما طمع في الموضوع إلا يوم شاف التجارة ماشية والأمور طيبة فدخل. احتمال أن يكون دخول المبلغ الجديد هذا اللي من مازن، احتمال أنه إما أن يزاحم في الوقت فيكون بدل الوقت كاملا مبذول لي لتجارتي صار الوقت مشترك بين اثنين، احتمال أن يكون يزاحم في الجهد، احتمال أنه يزاحم في الجهد، فسير عبد الرحمن بدل ما هو مركز على 100,000 اللي ليونس صار الجهد مشتت بين 100 هذه والمئة الأخرى. احتمال، وهذا يقع أحيانا ببعض الوكلاء والمندوبين وكذا، احتمال أنه يكون هذه شركة منافسة، فيقول عبد الرحمن يقول مازن: والله ما شاء الله الأقمشة مشت ومضبوط وكذا، خلاص خذ هذه 300,000، يونس ما عنده لمية معطيك هذه 300 وتربح وكذا. اللي بيحصل أنه يكون فيه منافسة، التجارة الخاصة بمازن الأقمشة اللي جابها جديدة والأقمشة القديمة اللي من عند يونس، أحيانا يصير فيه إغراق للسوق ولا شيء من هذا فتنخفض التجارة. على كل حال الضرر ما له صورة واحدة، الضرر صورة لا تنحصر، بس أنا أعطيتك أمثلة. فإذا أضر فإنه ليس له أن يقبل. قال: ولم يرضى، هذا القيد الثاني. فإن رضي يعني رضي يونس حتى لو كان ذلك مضرا، خلاص هذا الأمر له. قال: وإن لم يكن فيها ضرر على الأول، هذا مفهوم القيد الأول، أو أذن، هذا مفهوم إيش القيد الثاني. قال: جاز. قال: فإن فعل، لو أن عبد الرحمن خالف في الموضوع وراح وقبل مال من مازن وقبل من إبراهيم ومن تميم وجمع أموال وتاجر، ما الحكم؟ قال: فإن فعل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه، بالقيدين، ها؟ ضرر الأول بغير إذنه، وش يصير؟ نعاقب عبد الرحمن، ما العقوبة؟ قال: رد حصته هو عبد الرحمن، حصته يعني العامل من ربح الثانية، من ربح 100,000 اللي جات من مازن هذه، زين؟ من ربح الثانية في الشركة الأولى. ترى كلام الشيخ دقيق مرة، لاحظ ما قال أنه يأخذ حصته من الربح ويبذلها ليونس، إيش قال؟ قال في الشركة الأولى، يعني يرجع نصيبه هو من الربح. كم ربحت من المال اللي عند مازن؟ قال 30,000. نقول جيب 30 هذه نصيبك أنت من الربح هذا، وترجع وين؟ في الشركة الأولى، ما ليس لرب المال الأول، لا، في الشركة الأولى. طبعا قد تقول أنت ليش عملتم هذا؟ نقول هل هو مأذون له بهذا؟ ليس مأذون له، وفيه ضرر. طيب فهذا الآن كأنه خيانة للأمانة التي أنا دخلت بناء عليها، صح؟ طيب نعاقب بماذا؟ نعاقب ونقول حنا الآن أنت غصبت من يونس هذا الوقت، كأنه غصب الوقت هذا أو الجهد اللي كان سيبذل في تجارة يونس، صحيح؟ فكأنه غصب هذا القدر، الذي خرج من هذا القدر من هذا الوقت أو الجهد ما هو؟ قال 30,000 هذه، نقول هذه تابعة، كأنك أفرض أنك لو أنك لا قدر الله غصبت سيارة، غصبت سيارة من يونس ودخلت منها فلوس بنقل الطلاب للحرم ولا كذا، الذي يدخل من الفلوس لمن كما سيأتينا في الغصب هو يكون ليونس صاحب الله، صاحب الله. كذلك هنا أنت كأنك غصبت هذا الجهد والوقت، فنقول نصيبك الذي ذهب هناك هذا ترده في إيش؟ ترده في التجارة الأولى، في الشركة الأولى. وبناء على هذا في الثلاثين هذه إذا دخلت في شركتنا هل ستكون لي؟ ها؟ أي بيننا على الشرط، بيننا على الشرط، فستدخل يعني سيكون له جزء منها هو، وسيكون لي أنا جزء منها. وهذا الحكم قد نص عليه الإمام، قد نص عليه الإمام أحمد، قال في الشركة الأولى لأنه استحق ذلك بالمنفعة، بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول. يقول لك المنفعة ملك يونس، كانه ملك المنفعة هذه، منفعة تجارته وتقليبه، فنقول إنه يستحق لذلك. طيب بعدين هل هذا الحكم محل اتفاق بين الفقهاء؟ لا، الحقيقة في خلاف، الحقيقة في خلاف سواء داخل مذهب الحنابلة أو خارج مذهب الحنابلة. وحتى بعضكم الآن كان يحس أنه لماذا يأخذ هذا القسط من الربح؟ ألا يمكن نعاقبه بطريقة ثانية بشيء من هنا ومن هنا؟ لكن أنا أقول لك أنه مقتضى النظر الفقهي والقياس أنه نقول أننا نعاقبه لأنه غصب هذا، ولا عبد الرحمن رجل طيب يعني. قال ولا نفقة العامل إلا بشرط، لا نفقة العامل إلا بشرط، هذه مسألة مهمة جدا. لا نفقة لعامل، الآن هو عامل المضاربة عبد الرحمن، هل له نفقة من هذا المال، من مال المضاربة ولا لا؟ كيف يعني نفقة؟ يعني هو بيروح بيجيب الأقمشة من الصين مثلا، التذاكر الطيران عليه ولا على الشركة؟ اصبروا، السكن هناك هل هو عليه ولا على الشركة؟ الأصل أنه عليه، يعني أنتم بتضيعون فلوسي بس الأصل عليه زين. لكن يقول لك لو قال عبد الرحمن أنه والله أنا أريد أنه بالنسبة للتذاكر مكلفة الصراحة، والسكن وكذا مكلف، فأنا أريد أنه هذا يكون محمل على الشركة، هل له ذلك؟ نقول نعم. قال ولا نفقة لعامل إيش؟ إلا بشرط. فإذا كان اشترط فإن له النفقة، بس انتبه يا شيخ، له النفقة بقدر الشرط، له النفقة بقدر إيش؟ بقدر الشرطي. كيف يعني بقدر الشرط؟ يعني بقدر الشرط يا شباب، فلو أنه مثلا عبد الرحمن قال أنا الشرط عندي أنه التذاكر والسكن على الشركة، زين؟ وقلت ما في مشكلة، تذاكر درجة سياحية، سكن 3 نجوم. قال عبد الرحمن ما في مشكلة ماشي. تفاجأت أنا أنه جايب للمحاسب الفواتير حقات السكن والتذاكر وكذا، ولا والله التذكرة درجة أولى والسكن 5 نجوم. طيب فنقول الزايد الفرق بين الدرجة الأولى والسياحي هذه على الشيخ، طيب، وكذلك الفرق بين 3 نجوم و5 نجوم هذه عليه هو. لماذا؟ لأنه إنما يستحق النفقة بالشرط، والشرط كان على هذا القدر، والشرط كان على هذا القدر. طيب قال ولا نفقة لعامل إلا بشرط. هذه المسألة الشيخ أطلق فيها، قال ولا نفقة لعامل إلا بشرط، وإطلاقه يتناول سواء كان التجارة هذه المضاربة تحتاج إلى سفر أو ما تحتاج إلى سفر، فإنه كله لا نفقة له إلا بشرط، لا نفقة له إلا بشرط. وهل لابد الشرط هذا يتلفظ به، ولا يكفي أننا نقول العادة، العادة بين التجار أنه هذا يكون له نفقة المثل أو له نفقة في درجة سياحية وكذا، فنحكم العادة هنا. الحقيقة هذا محتمل بكلام الشيخ هنا محتمل، ولكن شيخ البهوتي في شرحيه الآخرين، شرح على المنتهى وشرح على الكشاف، نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية كالمقر لكلامه أنه أو عادة، يعني شرط لا يشترط أن يكون الشرط ملفوظا به، بل حتى لو كان في عادة من التجار مضطردة أنه أو غالبة أنه التذاكر تكون على الشركة والسكن كذلك، وأن يكون هذا سياحي هذا 3 نجوم، يقول لك خلاص هذا يثبت عليه، يثبت على هذا. طيب ايش رأيكم لو أنه اشترطنا وما سمينا الدرجة السياحية ولا سمينا 3 نجوم؟ ها نقول على العرف، نقول العبرة بماذا؟ العبرة بالعرف. في العرف إيش؟ العرف أنهم أغلق هذه شيخ نافذة، لا خلي هذيك عشان من عندكم، بس هذه أغلقها. نقول أنه العرف بين الناس أنه الأصل أنه درجة سياحي بس، هم من طبقة ارستقراطية هذول هم يركبون الدرجة الأولى، فهذا يتحمله هو. وكذلك بالنسبة للسكن، الغالب الناس 3 نجوم 4 نجوم، طبقة معينة هي اللي ترتقي ل5 نجوم، فهذا يكون خارجا. قال ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهما، إلا باتفاقهما، من هما؟ رب المال وعامل المضاربة. قال لا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، لا يقسم بمعنى أنه يحرم ذلك، يحرم ذلك. ماشي، وهو على كيف عبد الرحمن يوم من الأيام مسكت معاه قال والله أرباح كثير، خلاص يلا بسم الله بنصفي، نقول لا إلا باتفاقهما، هو عقد على التراضي وعلى ما يتفقان جميعا. قال لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال. قوله الربح وقاية لرأس المال يا شباب هذا كأنه قاعدة، ترى وإن كان تعليل جزء من التعليل إلا أنه ترى كأنه قاعدة. ما معنى أن الربح وقاية لرأس المال؟ نقول إنه الربح في المضاربة دائما دائما معلق بسلامة رأس المال، معلق بسلامة رأس المال. ايش معنى الكلام هذا؟ شوف المثال حتى تفهم. مثلا لو انه جاب لقمة عشاء في رمضان زين، ومشت مع الزوار احسن حاجة، فربحنا بدل 100 جاء شوال الا هي واصلة 200 ألف. طيب فلوس الموجودة عندنا 200 ألف، فقال عبد الرحمن انا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى اضع العمامة تعرفوني، الان وجبت فعلا الدخلة القوية، وراح للصين وجاب بال200 ألف كاملة، وأيضا يمكن بعد زيادة على هذا، قال خلاص نرتق موسم الحج إن شاء الله، هم نفسهم ما يتغيرون، الزوار معتبرين حجاج كلهم نفس المزاج، فهذا الآن بنربح صح من هالأنواع من الأثواب والأقمشة. تفاجأ يوم جاب الأقمشة في الحج إن والله الموضوع دخل فيه تجار كبار، موسى سكالا وآخرون من كبار التجار، فأغرقوا السوق إغراقا، وصار الثوب اللي هو صار بدل ما يبيعه ب70 ريال صاروا منزلينه ب35 ريال، طيب أقل بكثير من رأس ماله. فهنا احتمال أنه 200 هذه ترجع وتنزل 100، ويصير نهاية الشركة عبد الرحمن تعرف على الصين عرف المصانع راح مشوار، لكن في الحقيقة فلوس ما فيش فلوس. ليش؟ الربح وقاية لرأس المال. إذن الربح دائما معلق الكلام عليه على إيش؟ على سلامة رأس المال، على سلامة رأس المال. ومع ما ذكر لك، طيب دقيقة قبل ما ذكر لك، الآن ماذا ينبني على هذا؟ ينبني على أن الربح وقاية رأس المال، أن نقول أي واحد من الشريكين يأخذ من مال الشركة من الربح شيئا قبل القسمة، قبل القسمة، فإنه يجب عليه أن يرده ويكون وقاية رأس المال. يكون وقاية لرأس المال. يعني بالمثال اللي قبل شوي، لو فرضنا أن عبد الرحمن مثلا في وقت عيد الفطر أخذ 5000 سلفة من الشركة، زين، وتفاجأنا أنه في نهاية السنة صارت خسارة شديدة كما ذكرنا، وخلاص بس طلعنا بالمئة، طلعنا بخمسة وتسعين ألف. قولي يا شيخ عبد الرحمن، جيب الخمسة الباقية في ذمتك. قال كيف أنا أخذتها وكانت أرباح والأرباح مستحقة وما أدري إيش. نقول ما دام لم يقسم فالأرباح وقاء لرأس المال في الخمسة هناك. فإن قال عبد الرحمن أرأيتم هالفلوس هذه لما أنا مثلا ربح 100,000 المال، وأنتم تقولون أنه هذا الربح جزء منه لي، 30% لي، هل أملكه أنا بظهور الربح هذا؟ نقول نعم تملكه يا عبد الرحمن، ولكنه ملك مراعى، ملك معلق، نص نص، ملك زي ما قال في الزكاة غير مستقر، ملك غير مستقر، في احتمال أنه يصل إليك كما طلبت واحتمال أنه لا يصل إليك. إيش نستفيد من الكلام هذا؟ نستفيد مني يا شيخ أنه مثلا هل على عبد الرحمن أنه يزكي 30,000 هذه ولا ما يزكيها؟ نقول هذا ملك غير مستقر، وتقدم لك في الزكاة من أهم الشروط اللي تمر بك في أول الزكاة أن يكون ملك مستقرا، فإذا كان ملك غير مستقر فإن نقول لا يزكيه. شو اللي خلفك هذا يا تميم؟ اللي خلفك لا، ما تهزلي رأسك يا شيخ، ما تهزلي رأسك، انظر إلي هنا. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خلاص فهمنا الآن هذا الكلام أنه ما يقسم لاتفاقهما. طيب وإن تلف رأس المال، قال وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف. الآن صور ماذا لو تلف رأس المال؟ تلف بمعنى أنه خسر، ذهب، سرق، غصب، احترق، أي شيء كان. تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل رأس المال اللي هي 100,000 هذه، قبل التصرف، هذه اكتب عندها ألف، قبل التصرف انفسخت فيه في ايش؟ ها؟ في رأس المال او في بعضه الذي تلف، اما في رأس المال او في بعضه الذي تلف. قال انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض، كالتالف قبل القبض. وان تلف بعد التصرف، هذه باء، ان تلف بعد التصرف بعد ما بدأ يحرك فيه عبد الرحمن، قال جبر من الربح، جبر من الربح لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقل من التصرفات المؤدية إلى الربح، وهذا هو مقتضى الشرط أصلا، هذا مقتضى الشرط. قال أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين. قبل شوي قلنا لك سافر علشان أقمشة رمضان، بعدين سافر علشان أقمشة الحج، ها؟ طيب أو إحدى سلعتين، يعني هناك جاب أقمشة والمرة دي قال لا في شيء أكثر ربحا منها وهو الأشمغة مثلا، فجاب الأشمغة. قال جبر ذلك من الربح، أي وجب جبر الخسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال، لأنها مضاربة واحدة، لأنها مضاربة واحدة، وهذا تفصيل الكلام اللي ذكرته لك قبل قليل. قال لأنها مضاربة واحدة. قال قبل قسمته ناضا، قبل قسمته ناضا أو تنضيضه. إيش ناضا تنضيضه هذه؟ ها شاني ناضا نقدا، تنضيضه تحويله نقدا. إذا ما معنى ناضا؟ نقدا. تنضيضه تحويله نقدا، يعني بلهجتنا وش نقول؟ ناضا كاش، تنضيضه شبكة. لا. لا لا تكييشه. يقول لك إيش عنده كذا عندك سيارة عندك ما يقول كيشها. كيف كيشها؟ يعني بع وخلها إيش؟ خلها نقدا. والكلمة أظنها في أصلها ليست عربية، ولا أظن أصلها ليس عربية، ها؟ إنجليزي؟ طيب وفرنسي أيضا؟ قلوا فرنسي ماشي، ما في أحد يعرف فرنسي أنا أظن. طيب قال قبل قسمته ناضا. هذه يا شباب تسمى التصفية الحقيقية، قبل قسمته ناضا، قسمته ناضا، هذه تسمى إيش؟ تصفية حقيقية، هذا قسمته ناضا. قال أو تنضيضه مع محاسبته، هذه تسمى إيش؟ تصفية حكمية، اكتب عندها تصفية حكمية. طيب إذن عندنا تصفية حقيقية. تصفية حقيقية يعني أنه خلاص ما صار عندنا بضاعات، كل البضاعة صفيت بيعت وصار عندنا نقد. طيب وعرفنا نصيبه ونصيبه، كل واحد استلم نصيبه، استلمت المئة ألف واستلمت الربح واستلم هو نصيبه من الربح، هذا قسمتي نقضا. الثاني قال أو تنضيضه، أو تنضيضه مع محاسبته، تنضيضه مع محاسبته. قال فإذا احتسب وعلم ما لهما، ما لهما اكتب دقيقة اصبر اصبر، فإذا احتسب اكتب بعد التنضيض او مع التنضيض، مع التنضيض وعلم ما لهما اكتب ثم استأنفا التجارة، ثم استأنفا التجارة. وش صارت العبارة الآن؟ فإذا احتسب مع التنضيض وعلم ما لهما قلنا إيش؟ ثم استأنف التجارة. وش الجواب؟ قال لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله. هذا قلت لكم هذا إيش يسمى إيش؟ تصفية حكمية. إيش معنى الكلام؟ يعني جينا أنا وعبد الرحمن بعد رمضان جلسنا، كيف الأرباح والخسائر؟ قال الحمد لله الأمور طيبة والله الحمد، هذه رسوم البلدية، هذه إيجار المحل، هذا ما أدري إيش، خرجها. طيب وش باقي الآن؟ هذا المشترى طلعناه، وش الباقي؟ قال هذا الربح، هذا هو كم الصافي الربح؟ قال 60,000. كم نصيبك؟ 20. نصيبي 40. والله ما شاء الله، يعني الحقيقة ربح قوي أكثر من 50% خلال شهر ونص، شيء ممتاز جدا، وش رأيك نكمل؟ طيب هذه اللي قلنا الطريقة منحدرة المذكورة آنفا. طيب ايش رايك نكمل الحج مرة ثانية، بدل ما استلم انا وتستلم انت وتكون يعني الفلوس عرضة ل يعني عوارض الايام والليالي، اولاد زوجة سفر ما ادري ايش، فنبقيها هكذا. فقلنا خلاص يلا نثبت، هذا ايش يسمى؟ تصفية ايش؟ حكمية. تصفية حكمية. شو الفائدة من التصفية الحكمية هذه؟ انتبه معي، الفائدة انه حنا اذا قلنا نصيب يونس 40,000 زين من المال، وصفينا تصفية حكمية وبعدين استأنفنا تجارة جديدة، نقول كم راس مال في التجارة الجديدة؟ كم راس مال يونس؟ 140. راس مال يونس فيه 140,000 زين. هل في ثمرة للكلام هذا؟ ايه في ثمرة، في ثمرة، لأنه إذا احنا قلنا أنه بنجيب أشياء جديدة للموسم القادم وخسرت هذه الأشياء الجديدة، فنقول يونس لابد يوفى له نصيبه لرأس المال قبل ما نتكلم على الأرباح، فهمت؟ وإن كان هو دخل معي صارت اللي هي سميناها عنان ومضاربة مع بعض سابقا، فنقول يوفى لعبد الرحمن 20 قبل ما نتكلم على الأرباح. إذن في ثمرة لهذا ولا ما في؟ هذا فيه ثمرة كبيرة. فما يقعد عبد الرحمن يقول لي لا بنسلمك 100,000 بس، هي أصلا أصل الموضوع اللي هناك، نقول لا حنا تحاسبنا وكل شيء واستأنفناها مرة ثانية، فهذا التنضيض الحكمي أو التصفية الحكمية كالتصفية الحقيقية. طيب ما الحكم لو فسخ العقد؟ لو فسخ العقد، انفسخ العقد، تمت المضاربة، انتهينا، قلنا ما نبغى من جديد. قال وين انفسخ العقد والمال عرض أو دين، انفسخ العقد والمال عرض أو دين، عرض بتسكين الراء، عرض يعني ثياب أقمشة طاولات أي شيء كان. طيب ولا تقل عرض، لأنه عرض هذا خلاص يدخل فيه كل شيء في الحياة، كل شيء في الدنيا يسمى عرضا. قال وإن انفسخ العقد والمال عرض أو دين، أو دين، فطلب رب المال تنضيضه، تنضيضه إيش يعني؟ تكيشة. فطلب رب المال تنضيضه، هذا قيد، هذا قيد في المسألة. ما الحكم؟ قال لازم العامل، لازم العامل. الآن الشيخ يقول افرض أنه الآن أردنا نصفي، لوجدنا المال عرض لا يزال أقمشة أو كذا، طيب أو ديون، أو منه ديون على ناس من المشترين ما سددوا بعد، يقول فطلب رب المال تنضيضه، قال يونس أنا أبغى فلوس، زي ما سلمتك فلوس أستلم فلوس، ما الحكم؟ قال لزم العامل، فهذه من أعمال العامل، من الأعمال الواجبة على العامل، ماذا؟ أن يرجع المال نقضا، أن يرجع المال نقضا. طيب إيش رأيكم لو يونس رضي به، قال لا خلاص ما في مشكلة، أنا بستلم الثياب والأقمشة زي ما هي، طيب وعطنا الموجود من النقد هاته والموجود من الديون، أنا راضي أني أنا الذي يطالب به، في مشكلة؟ لا إشكال، خلاص هو نحن نقول إنما نحن اشترطنا هذا، جعلنا هذا الحق ليونس لأجل مصلحته هو، فإذا تنازل عنه فالأمر إليه. فإن قال عصام طيب إيش رأيكم لو أنه لما انفسخت كان المال نقدا ليس عرضا ولا دينا؟ نقول ما في حاجة للسؤال هذا أصلا. ليش؟ لأنه إذا هو نقد خلاص ما ليس محل الكلام، كل واحد تصله فلوسه وانتهينا، وانتهينا من الموضوع. طيب قال وتبطل بموت أحدهما، لما تكلم عن الفسخ جاء بذكر الفسخ الإلزامي، ما هو؟ قال تبطل بموت أحدهما. ألم نقل لك سابقا إن الوكالة تبطل بموت أحدهما؟ أليست هذه متضمنة لمعنى الوكالة؟ خلاص تبطل بموت أحدهما. قال فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة، لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. طيب يقول لك لو مات العامل طيب بعد عمر طويل على الطاعة، يا شيخ عبد الرحمن احنا فرحناك بالفلوس الآن، يعني لابد يأتي شيء آخر. قال فإن مات عامل يعني عامل في المضاربة أو مودع أو وصي ونحوه، هذا وش جابهم عندنا المودع والوصي؟ حنا وين الآن، في الشركات ولا في الوديعة ولا الوصايا؟ أراد الشيخ بدل، شوف في طريقة عند الشيخ منصور بهوتي وعند غير من الفقهاء، أنهم إذا جاءوا بمسألة وكان لها نظائر شبيهة بها بحيث أنك تقدر تلمها كلها تكون كقاعدة، فإنهم يذكرون هالنظائر هذه معها وخلاص يختصرون عليك الطريق، فهمت؟ فلما قال أو مودع أو وصي ونحوه، يقول لك مو بس هذولا، أي واحد بيده دين لآخر، بيده شيء لآخر، طيب مثل الوكيل أو ناظر الوقف أو نحوه. قال وجهل بقاء ما بيدهم، جهل بقاء ما بيدهم فهو دين، إيش؟ فهو دين في التركة. طيب توفي عبد الرحمن بعد عمر طويل على الطاعة إن شاء الله، الآن هل أصلا ثابت في ذمة 140 ألف من أول ولا ما ثبت؟ ثابت. إذن ليونس أن يذهب ويطالب ورثته بذلك. ولاحظوا أن الشيخ جاء بشيء، قال وجهل بقاء ما بيدهم. طيب لو علم بقاء ما بيدهم هل لي أن أطالب؟ نحن نعلم أن 140 موجودة عنده، موجودة، هل لي أن أطالب؟ أكيد هذا من باب أولى، صح ولا لا؟ من باب أولى، أنه ما دام أنه إذا جهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة، طيب وإذا علم؟ من باب أولى. والعكس طيب، وإذا علم أنه قد تلف المال غير موجود، خسرت خسارة كاملة، أنا أعلم أن المال قد خسر، فهل لي أن أذهب الطالب ورثته بالمئة واربعين؟ لا، ليس لذلك. فلاحظوا أن المسألة لها ثلاث صور، نعلم بقاء المال فهذا لي أكيد أنا طالب، أعلم عدم بقائه فليس لي بالتأكيد، طيب أجهل المسألة ما أدري هو باقي ولا لا، إيش الأصل؟ الأصل أنه باقي صح، فهل لي أن أطالب وارفع قضية عليهم وطالب بالدين وأنا معي ما يثبت هذا؟ نقول نعم لك أن تطالب. فلو قال محمد ليش يعني الشيخ ذكر لنا صورة واحدة وهي ثلاث صور، نقول لك لأنه صورتين واضحة أصلا، صور نعلم بقائه ما نعلم بقائه، هذه صور واضحة، فجعلك الشيخ بصورة اللي هي قد يحصل فيها تردد وإشكال. قال وجوه إلى ما بقاه ما بيدهم فهو إيش؟ فهو دين في التركة، فهو دين في التركة. فنأتي آتي إلى ورثته يريدون يقتسمون الفلوس، نقول اصبر قبل تقتسمون ترى أنا وطالب بكم؟ بمئة واربعين. لماذا؟ لأنه الأصل، لأن الأصل معي، الأصل بقاء هذا المال، بقاء هذا المال. قال لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب، وأنا كنت أريد يعني أحب أن الشيخ يعلل هنا بتعليل قد قدمه في شرح المنتهى، هو بأنه قال لأن الأصل بقاء المال بيد الميت، هذا هو الأصل. ايش رايكم لو انه لما جيت للورثه قلت لهم احسن الله عزاكم عظم الله اجركم وانتم نعمه السلف لنعمه الخلف، ترى ابغى الفلوس معكم وتصير مضاربه، انتم فاهمين الشغله وكل شيء وعارفين التجاره وتكون معكم، يمشي؟ احسنت. اي تصير شركه جديده، لان قلنا هذيك انفسخت بطلت بالموت صح، فنكون شركه جديده. طيب مسألة أخرى، ماذا لو اختلفنا رجع حيا؟ ها ماذا لو اختلفنا أنا وياه، نقول طبق القواعد التي ذكرتها لك آنفا، هذا أمين ولا ليس أمينا؟ أمين صح؟ أمين، إذن هو يقبل قوله، هذا هو الأصل. طيب وأيضا شيء آخر، لو كان لي بينة أو له بينة فنقول نأخذ بالبينة. طيب قال ويقبل قول العامري فيما يدعيه من هلاك وخسران. قال عبد الرحمن هلك المال، تلف المال، خسر المال، طيب فهل يقبل قوله ولا قولي أنا؟ أنا أقول ما هلك المال ولا خسر، مو بصحيح هذا كلام فارغ. طيب نقول يقبل قوله، يقبل قوله هو. طيب قال وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين كذلك. ما يذكر أنه اشتراه لنفسه لما راح الصين الشيخ جاب معاه ألعاب وشياء من هذا، صرت أنا وطالبه ألعاب جيب للمحل هذه حتى نبيعها، قال لا من قال لك هذه العاب، انا جايبها عشان الجماعه والاطفال، جماعه المسجد، اطفال جماعه المسجد للعيد، ما هي تبع تجاره. يقول خلاص هذا له. ما يذكر ان اشتراه لنفسه المضاربه، قال لانه امين في كل الصور هذه، لانه امين. وليست فقط هذه الصور، يوجد صور اخرى يقبل قوله مذكوره في المطولات، والمقصود ان المعنى الجامع انه هو ما دام امين فالاصل انه يقبل قوله. ولكن يقبل قولي انا في مساله، وشي؟ قال والقول قول رب المال في عدم رده إليه. يقولك في الصورة هذه يقبل قولي أنا، ما هي؟ لو اختلفنا هل رد المال أو لم يرده، فالقول قول من؟ فالقول قولي أنا. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد، لأن الأصل عدم الرد، وهو لم يقبض المال لمصلحتي أنا، لم يقبض المال لمصلحتي أنا، وإنما قبض المال لمصلحتنا جميعا. وقلت لك سابقا بيت لهذه المسألة، وقول قابض لحظ نفسه، وقول قابض لحظ نفسه في الرد رد لا لحظ غيره، وقول قابض لحظ نفسه وكذلك لو كان لحظنا سوية في الرد رد لا لحظ غيره، والله أعلم.